الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ من النوع الخامس والعشرين من كتاب أو من علوم الحديث من كتاب الباحث الحثيث، النوع الخامس والعشرون في كتابة الحديث وضبطه وتقييده، كيف آداب الكتابة. وقد اعتنى أئمتنا رحمة الله عليهم على قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم. فآداب القلم وآداب الكتابة، الإملاء والاستملاء بالسمعان وغيره، كذلك رام هرمزي، كذلك الخطيب، لهم فيه يعني تاليفات كثيرة حتى يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه. وأول كلام في هذا، هل يجوز كتابة الحديث أو لا يجوز؟ لا يجوز إلا حفظه فقط. قد ورد، يقول المصنف، قد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا، يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه، من كتب عني سوى القرآن فليمحه. الحديث الصحيح ولا شك فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قاله. فهذا الحديث معناه أنه لا يجوز أن يكتب غير القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أئمتنا رحمة الله عليهم وأول الأئمة الصحابة فكتبوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أجاز الأئمة. فدل على أن النهي عن الكتابة كان لسبب خاص كما يذكره الأئمة. قال ابن الصلاح: وممن روينا عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. وكراهتهم ليس إلا أنهم يحثون أن يحفظوا حفظا، لأنه لا ينتقل الإنسان مع الكتاب دائما، فيريدون أن يحفظوا، لأن الحديث هو الفقه، هو الفقه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا فقه غير الحديث، فكانوا يحفظونه. فإذا سئل عن مسألة فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الظاهر كراهتهم أن لا يكتب لحثهم على أن يحفظوا حتى يحملوا العلم في صدورهم. قال: وممن روينا عنه إباحة ذلك وفعله في الوقت نفسه في زمن الصحابة: علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع من الصحابة والتابعين. يعني فإذا وجدنا أن الصحابة اختلفوا في كراهة الكتابة وعدم كراهة الكتابة. قلت ابن كثير يقول: وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاك. وأما كتاب قول النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاك، فقد عرفنا يقينا أنه كان متى؟ في فتح مكة، في فتح مكة، ومكة فتحت في السنة الثامنة من الهجرة. واستروح العلماء بأدلة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا تكتب عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه، هذا كان في أوائل الأمر. قال: وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابنا المقدمات ولله الحمد. يعني الذي يظهر أن كثير وغيرهم جمعوا، وهذا الحديث يدخل في علوم الحديث في اختلاف الحديث. جاء حديث ينهى عن الكتابة، جاء حديث يجيز الكتابة، فإذا كيف الجمع بينهم؟ هل أحد مناسك والثاني منسوخ إلى آخره؟ فننظر ماذا قال الأئمة. قال البيهقي وابن الصلاحي وغير واحد: لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن والإذن فيه حين أمن ذلك. وهذا أقرب ما يكون من القول، لأن الناس كان عندهم أدوات الكتابة صحيحة قليلة، وبذلك إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم آية نزلت كان يكتب في الكتف نفسه أو في قطعة من الحجر العلي اللفظ في اللفظ كما قال لفظ اللفظ أو لفظ قطعة من الحجر، فكانوا يكتبون فإذا سمعوا حديث رسول الله يكتبون بجانبه، فكان يخاف التباس القرآن بالحديث. ومعلوم أن القرآن خصوصيته أنه هو الذي يجوز أن يتلى في الصلاة والحديث لا يتلى، لذلك كان حين يخاف التباس القرآن بالسنة. ولما أمن وتوسع الناس عرفوا بأن النهي وارد بهذا الغرض، فما كانوا يكتبون إلا منفصلا، أو أن النهي للناس الذين لا يميزون، والذين يميزون مثل عبد الله بن عمرو بن العاص قال يا رسول الله أسمع منك أشياء كثيرة أنساها، فأشأوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال استعن بيدك استعن، ففي الوقت نفسه هو كان يكتب، معناه كان مأمونا من أن يخلط بالكتابة هو بالسنة، فكان يفسر كلهما. على كل حال، إذا كان الخلاف في الزمن الأول وجاء واستمر الخلاف في زمن التابعين وغيرهم، فكتاب تقييد العلم للخطيب في الحقيقة كان يستوعب الذين وجد الناهين والذين وجد المجيزين، فاستقر الإجماع فيما بعد في كتابة السنة بعدما استقر العلم بأنه لا يجوز أن يلبس أو يلبس القرآن بالسنة. ولذلك قد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة عن تسويق كتابة على تسويق كتابة الحديث، وهذا هو الذي ينبغي القول به، وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير نكير. والصحابة كانوا يكتبون الحديث، اكتب لنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الديار، فكان يطلب الأمراء من المحدثين كانوا يكتبون لهم. وعلى كل حال، إن كان الخلاف الأول فزال الخلاف الثاني، وبل لم يجز فقط بل وجب كتابة السنة، لأن الدين القرآن لا يفهم إلا بالسنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، ولا يفهم القرآن إلا بالسنة. فإذا فهم القرآن واجب، ما لا يفهم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا يجب أن يكتب ويحفظ أيضا. نعم، وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير نكير. وقد مضى بنا الحديث الأول أن الناس يأتون ويؤمنون بالصحف، ما هو كذا؟ فإذا هذه كلها من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن يكتب ويحفظ كما جاء. ثم ذكر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قال وقد أجاب العلماء عن حديث أبي سعيد الذي جاء فيه من كتب عني غير القرآن فليمحوه، أجاب على حديث أبي سعيد بأجوبة بعضهم أعله بأنه موقوف عليه، وهذا غير جيد، يعني هو قول أبي سعيد هكذا قال بعضهم، لكن هذا ليس بصحيح، بل جاء من طرق كثيرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولفظ الحديث من كتب عني غير القرآن نفسه يدل على أن هذا مرفوع، فإن الحديث صحيح. وأجاب غيره بأن المنع إنما هو من كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة خوف اختلاطهما من على غير العارف في أول الإسلام، فإذا كان عارفا مميزا فكان له الإذن من أول الإسلام أيضا. وأجاب آخرون بأن النهي عن ذلك خاص بمن وثق بحفظه خوف اتكاله على الكتاب، وأن من لم يثق بحفظه فله أن يكتب. وكل هذه إجابات قال أحمد شاكر ليست قوية، والجواب الصحيح أن النهي منسوخ بأحاديث أخرى دلت على الإباحة، من أعظم ما استدلوا به قوله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاكر لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، قال أبو شاء اليماني قال يا رسول الله اكتب لي هذه الخطبة، هكذا ما قال اكتب لي هذه الخطبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب لأبي شاء، وكان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم معه دائما معاويه وزيد بن ثابت وغيرهم من الائمه. فقد روى البخاري ان ابا شاهين اليمني التمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمعتم كذلك. وقد روى ابو داود والحاكم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص تابعون لنا حديث تركنا وقد مضى بكم. روى ابو داود والحاكم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قلت يا رسول الله اني اسمع منك الشيء فاكتبه. قال نعم. قال في الغضب والرضا. قال نعم. قال فاني لا اقول فيهما اي في الرضا والغضب الا حقا. وروى البخاري عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر حديثا مني الا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص فانه كان يكتب ولم اكن ولا اكتب. وابو هريره رضي الله عنه اسلم بعد خيبر في السنه السادسه اوائل السابعه في اخر السادسه. فيكون يعني النهي او الاباحه متاخر عن حديث النهي قطعا. وروى الترمذي عن رسول ابي هريره رضي الله عنه قال كان رجل من الانصار يجلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع منه الحديث ويعجبه ولا يفقهه فشكى ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال استعن بيمينك واومع بيده الى الخط. فاشار الى النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب. فكان الحث لا شك فيه. انظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها حفظها فاداها كما سمعها فان ربما بل من حولها او على ولد سامع. ما لم يكتب في الحقيقه الائمه كانوا يرون الكتاب ايضا لا الاتكال فقط على الكتاب. ولذلك الامام احمد رحمه الله كان من جمله جروحه على الراوي انه ليس له كتاب. جاء في كتاب العلم معرفه الرجال سئل عن فلان فقال ثقة إلا أنه لم يكن له كتاب. انظروا فإذا نسي إلى ماذا يرجع؟ انظروا فإذا كانوا يشكون يرجعون الآن المصحف أمامك وأنت تقرأ بظهر قلبك لكن إذا شككت ترجع في عينه وتثبته. ففي الحقيقة الأئمة كانوا يهتمون بالكتابة مع الاهتمام الكبير للحفظ أيضا. فهذا الحديث مع استقرار العمل بين اكثر الصحابه والتابعين ثم اتفاق الامه بعد ذلك على جوازه كل هذا يدل على ان حديث ابي سعيد منسوخ وانه كان في اول الامر حين خيف اشتغالهم عن القران وحين خيف اختلاط غير القران بالقران. نعم هذا امر معروف. امور كثيره كانت منهيه ثم وجيزت كانت جائزة ثم نهيت وما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. فإذا تكرر هذا نأخذ يقول قارب الصلاة نقل عن الصلاة أيضا بلفظه قال أنه زال ذلك الخلاف وأجمع المسلمون على تصويب ذلك وإباحته ولولا تدوينه في الكتب لدرس أئمها ونسي في الأعصر الأخيرة. نعم. فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أي علم اقرأ باسم ربك أي علم حتى علم الذرة لكن بسم الله. نعم. فأي علم تكتب وأنت فيه مخلص لخدمة دينك وإيمانك إن شاء الله لك فيه أجر. ولذلك قال فإذا تكرر هذا فينبغي لكاتب الحديث وغيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه أن يضبط ما يشكل منه. وهناك مثلا الآن تجد أحاديث جاءت عن عبد الله بن عمر وجاءت فيتسح عبد الله وجاءت عن عبد الله بن عمر على عمر ففي بعض الأحيان الواو يسقط فالناس يجنون من أحاديث عبد الله بن عمر. وهذا وقع حتى استدرك على الأئمة أدخلوا في المسانيد حديث عبد الله بن عمر في مسند عبد الله بن عمر وهذا موجود نادر يوجد فلذلك الضبط كيف يكون؟ بالواو معروف، لكن زيادة الضبط اجعل فتحة على العين لا يشك، حتى لو سقطت الواو فعمر ينبهك على أن هذا من مسانيد عبد الله بن عمرو بن العاص لا من مسانيد عبد الله بن عمر. نعم. فيضبط ما يشكل منه، أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب، وهذا هو الصحيح. أنه في الزمن الأول ما كانوا يلقطون وما كانوا يشكلون، لكنهم كانوا يشكلون شكل وضبط، فالشكل بالفتحة والكسرة والضمة، والضبط كانوا يقولون بفتح القاف وبكسر النون وهكذا. على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعرابا، نقطا وشكلا، يعني ما كانوا يكتبون في الغالب أنا أبيه أنا أبيه، يكتبون هكذا سبحان الله بدون باء والياء. نعم. أنا أبيه جاء فيه في تصريح، حتى إنه قال عن الله، لأن أبيه النبرة الصغيرة، لكن إذا قال فيقول عن الله، فحتى زاد فيه بعضهم عز وجل في كتاب تصحيفات المحدثين للعسكري، قال عن الله قال قال كذا، قال من هذا الرجل الذي الشيخ صح عليه لما قرأ مصحفا، قال من هذا الشخص الذي يروي عن الله عز وجل، قرأ على الشيخ عن الله، فأبي قد يتصحف عن ابنه، ما هو كذا رواية الأكابر الرسالة. هذه الأشياء يعني يشكل على البعض ولا يشكل على البعض الآخر، لكن حيثما يكون الخوف والالتباس فينبغي أن ينقض أبيه لا عن ابنه. تذكرون أنه أفلح وأبيه صدق، وكذا قالوا إن هذا تصحيح من أفلح والله صدق. على كل حال نقطا وشكرا، وإعرابا كيف ذلك؟ إعرابا كيف يعني يشكل؟ هو كان تاريخا مثلا، فإذا تكرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره يجعلون عليه رقم واحد، كاتب الحديث رقم واحد، فمعناه الضمير يرجع إلى كاتب الحديث، وإذا جاء ضمير إلى أحد آخر وكذا يجعلون عليه رقم اثنين وعليه رقم اثنين. هذا قديم موجود سبحان الله، ووجدنا في الهند بالخط اليدوي اللي كان يكتبون قبل أو يطبعون قبل 100 سنة تقريبا موجود هذا الشيء، كانوا ينقلون هداية النحو كتاب للنحو سبحان الله، إعراب النحو في الإعراب وكذا، فطبع هكذا، فإذا كل ضمير يرجع فيضع تحته رقم واحد رقم واحد، معناه هذا مرجعه، رقم اثنين رقم اثنين هذا مرجعه، فهذا جزء من نوع من الإعراب الذي كانوا يشكلونه أيضا. على ما هو المصطلح عليه من الناس، ولو قيد لها في الحاشية لكان حسنا، ولو قيد بالحاشية بحيث شين فتح وكاف فتح ولام فتح أو كذا وهكذا كان أحسن. وكتب القديمة في الحقيقة يوجد هذا الشيء عند العلماء رحمة الله عليه، وهذا الشيء مما برع فيه المسلمون. وإذا أردتم زيادة العلم في هذا فاقرأوا مقدمة مقدمة الترمذي لتحقيق أحمد الشاكر رحمه الله، تجدون أن هؤلاء الفواصل وغيرها وغيرها المستشرقون ليس عندهم آثار حتى يحوا، فيعيشون على آثار المسلمين، فأخذوا هذه القواعد من المسلمين وجعلوا قواعد الضبط وقواعد الكتابة، فقال بضاعتنا رفضت إلينا كرافيكا، وأئمتنا قد برعوا في هذا أيما أبرع. ويقول هنا الشيخ قال ابن الصلاح كتبت الحديث وطلبته سرب الحمة إلى ضبط ما يكتبونه أو يحسنونه بغير الخط بخط الغير من مرمياتهم الوجه الذي رواه شكلا ونقطا يؤمن ما هما كالالتباس. وكثيرا ما يتهاون بذلك الواثق بذهنه وتيقظه، وذلك وخيم العاقبة، فإن الإنسان معرض للنسيان، وأول ناس أول الناس أول ناس أول الناس أول الناس وآدم عليه السلام ولقد عرفنا إلى آدم من قبله فنسي ولم نجد له عزما يشير إلى هذا أول ناس أول الناس وإعجاب المكتوب يمنع من استعجابه الإعجاب يقولون هذه الجيم المعجمة اللي تعطى نقطة حاء غير محفوظة فالنقط والشكل جعل النقط والشكل يمنع من استعجابه أي من إبهامه ومن غموضه استعجم في غمضة وشكله بفتحة وكسرة يمنع من إشكاله يزيل الإشكال ثم لا ينبغي أن ينتهي بالتقييد الواضح الذي لا يكاد يلتبس الأشياء الواضحة لا ينبغي أن رجل مثلا ضراء فتاة وجيم فتاة وكذا ما يحتاج جيم ضمة فلا ينبغي يقول أن يعتني بالتقييد الواضح هذا فيه إضاعة الوقت وقد أحسن من قال إنما يشكل ما يشكل الذي يكون مشكلا هو الذي يشكل من الأسامي ومن الكلمات وغيره وقد كان الأولون يكتبون بغير نقد ولا شكل هذا كله كلام ابن السلام ثم تبين الخطأ في قراءة المكتوب لضعف القوة في معرفة العربية نعم سبحان الله ولا يأتي يوم إلا بعده شر منه في هذا الزمن العربية ضاد حتى من العرب من بيوت العرب والله سبحان الله يبكي الإنسان هذا قرش وهذا جهني وهذا فلان مدرسه في المستوى الثالث أنا بعد مدة ابتليت بتدريس هؤلاء الإخوان سبحان الله العجم الذين جزى الله واحد اللغة اللغة العربية في جامعة أم القرى الذي مر من المعهد من أحسن الطلبة في كل الأشياء في اللغة والقراءة والتجويد كل شيء سبحان الله حتى العجم أحسن قراءة وهم فيهم سلوى لنا وإلا أكثرهم سبحان الله يستحي أن يقرأ ولا يقرأ سطر كامل لا يقدر أن يقرأ بإعراب صحيح هذا مما يبكي ولذلك ينبغي الاعتناء لترابة العلم في معرفة اللغة بعضهم نظريا يعرف الفاعل مرفوع والمنصوب مرفوع والمفعول ومنصوب والتمييز منصوب لكن تطبيقا يحتاج أن يأخذ على يقرأ على شيخ لا بد منه ويصحح وهذا أمر لا يمارى فيه وقد كان ثم تبين الخطأ في كتاب المكتوب لضعف القوة في معرفة العربية كان النحت ثم كان الشكل فيما بعد وينبغي ضبط الآلام التي ليس تكون محل لبس الآلام خاصة الأسامي سواء كان آلام البلدان أسامي البلدان أسامي الناس لأنها لا تدرك بالمعاني لا تدرك بالمعاني مثلا الآن يقولون أن بعض الأسامي القلقشندي قلقشندي بعضهم يقول سرخسي سرخسي أو سرخسي الأصل ما يكون كل كلمة على ما ينطقه أصحابها سرخس هكذا وليس سرخس لكن كثير منهم يقول سرخسي أصله سرخس فمثل هذا كذلك الملقيني أو ملقيني كل هذا ينبغي أضبطه لكن الذي نعرف أن صحيح الملقيني هكذا فالحاصل يقول ينبغي ضبط الأعلام التي تكون محل لبس لأنها لا تدرك بالمعنى السياق والصباغ من الممكن أن تفهم فيها الكلمة أن هذه من يعني يكون يعني يقول أنه فاعل مفعول لكن الآلام ضبطها مرفوعا منصوبا هل هو معاوية معاوية حديج حديج خديج يعني كل هذه يكون في شبهة الالتباس وإذا غير اسم باسم ربما يكون واحد في الحديث ضعيف وثاني ثقة فغيرت الثقة به هو حديد وجعلته خديد فيكون فيه أثره سيء لكنها ولا يمكن استدلال على صحتها بما قبلها ولا بما بعدها قال أبو إسحاق النجيرمي أو النجيرمي بالنون المفتوحة انظروا الشيخ مادام كان في معرض الضبط والشكل فضبط لنا هنا أبو إسحاق النجيرمي ب بالنون المفتوحة والجيم مفتوحة لا مكسورة. أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس لأنه لا يدخل القياس ولا قبله ولا بعده شيء يدل عليه. ويحسن في الكلمات المشكلة التي يخفى تصريفها أو الخطأ فيها أن يضبطها الكاتب في الأصل ثم يكتبها بالحامش مرة أو بالعاشية. كلمة حامش هذه جديدة تعرفونها، الأصل هي حاشية لكن تحميش والحمش وعم هذه جديدة جاءوا حتى في المحاكم ما يقول إلى التحميش مو تحشية يقول محمش مو كذا، الأصل هي حاشية. كل ما يكون في الأطراف يسمى حاشية أو تحت أو فوق، أما في أصل الورقة الذي يكون هو يقولون في الأصل. فحاشية بالعقيدة هي الفصيحة ثم يكتبها بالحاشية مرة أخرى بحروف واضحة. نعم هكذا وهم يفعلون. هناك الحاشية تجد كتاب توضيح الصحيح الشرع الصحيح لابن الملقن فيه هذا الضبط بشكل كثير جدا. على كل حال يفرق حروفها يعني ليس يكتب لا يكتب بجمع الحروف. إذا كانت كلمة مثلا نجارة فيكتب نون فتحة جيم منفصلة جيم منفصلة ياء منفصلة وهكذا. ولذلك يقول يفرق حروفها حرفا حرفا ويضبط كل منها لأن بعض الحروف الموصولة يشتبه بغيره باء النون والياء إذا كانت موصولة. قال متقيق العين من عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل ويفرقوا حروف الكلمة بالحاشية ويضبطوها حرفا حرفا. وقد رأينا ذلك في كثير من المخطوطات العقيقة. بالفعل هذا الآن إذا راجعت كتاب الرسالة للشافعي رحمه الله الذي هكتها الشيخ أحمد الشاكر تجد هذا النوع. وينبغي ضبط الحروف المهملة لبيان إهمالها، حاء مهملة حاء وكذلك دال وذال راء وزاي، فالإهمال في علامة الإهمال الضم. وينبغي ضبط الحروف المهملة لبيان إهمالها كما تعرف المعجمة بالنقط لأن بعض القراء قد يتسحب عليه الحرف المهمل ويظنه معجما وأن الكاتب نسي نقطه ويظنه أنه معجم. لكن الإهمال علامة الإهمال كأنك تجد في الكتب القديمة ثمانية صغيرة تحتها يكتبون وإذا أرادوا فوقها للإهمال فسبعة الذي سبعة نكتب الآن. القديم ما كانوا يكتبون السبعة مثل هذا، سبعة يكتبون هكذا قديم لكن الآن يكتب سبعة هكذا وكذا. فهذه علامة الإهمال عندهم حتى لا يظن أحد أنها معجمة. وطرق البيان كثيرة، منهم من يظهر تحت الحرف المهمل مثل النقط الذي فوق المعجم. نعم إذا كان حاء من جملة طرقه أيضا إذا كانت حاء بين جيم وخاء فيجعلون تحتها ثلاث نقط أو نقطة يقول فوق المعجم المشابه كالسين يضع تحتها ثلاث نقاط. سين الشين يكون على رأس النبرات ثلاث نقاط ويجعلون مثل هذا في السين تكمل هذه معملة إما صفا واحدا هكذا وإما مثل نقط اثنين المعجمة يعني اثنين في صف والثالث يكون فوق. ومنهم من يكتب الحرف نفسه بخط صغير تحت الحرف المهمل إذا كان حاء تكون حاء صغير تحتها تحت الحاء سين صغيرة تحت الحاء أما المعجمة فلا يكتبون تحته شيء لأن حتى الصغيرة هذه فيه إشكال أنه لعله يكون جيم لكن قد عرف أن المعجمة جيم لا يدلون تحتها ولا فوقها شيء في بطنها يدلون لها نقطة. ومنهم من يكتب الحرف نفسه بخط صغير تحت الحرف المهمل مثل حاء تحت الحاء والسين تحت السين وهكذا. ومنهم من يكتب حمزة صغيرة تحت الحرف همزة ومنهم من يضع خطا افقيا فوق الحرف هكذا. وقلت لكم ان منهم من يضع سبعة او ثمانية تحت ذكر ثمانية او سبعة او كلاهما للإمام، وهذا موجود في كتب القدامى رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك يقول وينبغي توضيحه، يعني بعض المصر عليه ولو قيد بالحاشية لكان حسنا، وينبغي توضيحه ويكره التدقيق. نعم مصطلح الحديث مفسر. مفسر نعم اكيد. اجلس انت اذا كان زياده افيدنا رحمك الله. نعم حياك الله. دوني فد مصطلح الحديث ويكره التدقيق. التدقيق دقه، دقيق يعني يكره ان يكتب خطا دقيقا، ينبغي ان يكون كتابا متوسطا بحرف ليس دقيقا وليس كبيرا بحيث لا يستفاد ويستغرق الصفحات الكثيره. تدقيق والتعليق بالكتابه لغير عذر. التعليق هو خلط الحرف الذي ينبغي تفريقها. هو في الحقيقه تجد ابن حجر رحمه الله من سرعه الكتابه، وتجد انه لا يرفع القلم الا في اخر السطر سبحان الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللام مقرار والاوام واللام هكذا بالسرعه، هذا رايته في كتاب مثال الميزان سبحان الله بخط يده سوره انا اعتقد منها من قبل مركز السنه والسيره لكن ما تابعت سبحان الله، واسعب او عمل كان فيه لان خمسه نسخ وكذا. لكن ابن حجر كذلك ابن تيميه رحمه الله اذا رايت خطه مشكوك هكذا، هو الذي يقول التعليق والتعليق في الكتابه لغير عذر. قال الامام احمد لابنه حنبل لابن عمه حنبل وقد راه يكتب دقيقا لا تفعل فانه اي خطك هذا يخونك احوج ما تكون اليه، لان قد يضعف البصر فيما بعد فلا يقدر ان يقرا، ربما ما كان عنده نظارات وكذا في تلك الايام الله المستعان. ولذلك قال يخونك احوج ما تكون اليه. قال ابن السلام وينبغي ان يجعل بين كل حديثين دائره، هذه من اداب كتابه الحديث وهي موجوده في الى القرون المتاخره ايضا. ينبغي ان يجعل بين كل حديثين دائره. وممن بلغنا عن ذلك ابو الزناد واحمد بن حنبل رحمه الله. وحتى العلل معرفه الرجال الذي نسخته موجوده وهي مكتوبه للامام احمد رحمه الله في القرن الخامس نسخ، وفيه هذا الشيء الدائره ثم بعد ذلك النقط. بعض المواضع تجد فيها وكذلك حتى اذكر انه من فضائل الصحابه تجد فيها نقطتين وبعض المواضع جزء منه يكون فيه ثلاث نقط. لماذا دائرة يكون فيها نقطة كما يقول الآن؟ وممن بلغنا عن ذلك أبو الزناد وعبد الله بن ذكوان وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي الإمام اللغوي المحدث وابن جرير الطبري. قلت قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، هذا يقوله أحمد الشاكر يقوله الشيخ ابن كثير رحمه الله. قال الخطيب البغدادي وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، فإذا قابلها نقد فيه نقطة، فإذا قابلها فقد يقابل مرة واحدة يضع فيه نقطة، ربما يقابل مرة ثانية يضع فيه نقطة ثانية. وجدنا في الحقيقة في بعض الأحيان ثلاث وأربع نقط في كتب هذه الكتب، كأنها قوبل على أصل المكتوب على الأصل المكتوب ثلاث مرات. قال الخطيب ينبغي شوفوا هذه يعني دقة من أئمتنا رحمة الله عليهم أن يترك الدائرة مقنعة عند الكتابة عند النسخ، فإذا قابلها نقط فيه نقطة. قال ابن السلام ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد في آخر السطر والله يأخذ، هذا أسمج ما يكون، الله بن فلان يصير في أول السطر. ولذلك نجد حتى عندهم موجود يعني إذا كان السطر الأخير السطر الأخير يسعى لعبد الله ويجعلون خط ويكتبون عبد الله من ابن فلان من أول السطر. إذا كان الأول أو في السطر الأخير كلمة عبد فقط ويجعلونه وفق يعني لا يكتبون به إلا أنه يجعلون خط حتى لا يظن فيه بياع وسقط ثم يكتبون عبد الله. وهذا زيادة احتياطي رحمة الله عليه. والجلالة في أول السطر عبد الله ابن فلان، فهذا لا شك أنه يكون خطأ كبيرا جدا، فبل يكتبهما في سطر واحد. قال وليحافظ على الثناء على الله والصلاة على رسوله وإن تكرر صلى الله عليه وسلم ولا يسأم فإن فيه خيرا كثيرا. يحافظ على الثناء تلفظا أم كتابة؟ الأفضل كتابة لا شك فيه، ولكن أجازوا أن يكون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، هذا أجازوه. ثم جاء فيما بعد أو جاءت مسألة، هل إذا وجدنا كتابا مثل هذا الصحابة لم يكتب أمامهم رضي الله نزيد فيه؟ أجازوا. صلى الله قال رسول الله نزيد فيه صلى الله عليه وسلم، فهذا كان موجود. ويبدو أيضا المتأخرين وجدنا أنه بسرعة كان يكتب قال رسول الله ويكتب فرعون صلى الله عليه وسلم في أول الكتاب ملأها بالأحمر، في آخر الكتاب كأنه ما وجد فرصة فبياض بمكان صلى الله عليه وسلم. وهذا مثال. الآن هؤلاء يكتبون في الكمبيوتر وكذا ويتركون في مثلا فرعون الختم الصغير صلى الله عليه وسلم، فنجد أنه قال رسول الله بالفرار. فالحاصل على كل الأقوال لا شك أنه إما تلفظا وإما كتابة، الكتابة قد يكون أجرك على قدر نسبك يكون الأجر أكثر ولا شك فيه، ولا يسأل فإن فيه خيرا كثيرا. قال وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول أنه أراد الرواية، يعني هو وجد هكذا رواية والشيخ قال قال رسول الله، فكان وكلهم يتلفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد هكذا فكتب كما وجد أمانة. قال الخطيب بلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا، لكن يقال إنه خطا يكون أفضل حتى يتتابع الناس على هذا الخير. ويأتي بأنك كلما تكتب في كتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكون لك أجر. قال ابن الصلاح وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا. إيش معنى مجلسة؟ كأنه يقول تامة ليس فيها إشكال، ولا تقول صاد، بعضهم يقول صاد مثل رحم رحمه الله، وبعضهم يكتب خاصة كتب الفقه رأينا بعض المذاهب قال عليه السلام فيكتبون عين عليه السلام هكذا سبحان الله. وبعضهم حتى كتب القديمة وجدت من الصلاة صاد لام عين ميم صلى الله عليه وسلم. كل هذه هو الذي يقول أنها قل يكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا، أي تماما لا يرمز بالصاد ولا برح رحمة الله عليه هكذا ورضي الله عنه رضي. كل هذه لو ترك كان أفضل. قال ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة. قال وليقابل أصله بأصل المعتمد، بعدما نسخ من أهم ما يكون أن يقابل أصله بأصل معتمد. كيف يكون بأصل معتمد؟ وفي الحقيقة يعني إذا رأى الإنسان التاريخ القديم يجد أن الطلبة آلاف مؤلفة، وكأن الدنيا كلها طلبة ينسخ بعضهم من بعض، يقول هذا أخذ من شيخ فهذا وجد الفرصة فنسخ من هذا. لكن إذا كان أصل مقروء على الشيخ وجد هذا فيما بعد ينبغي أن يقابل عليه، أو النسخة التي قوبلت على أصل الشيخ هذا الذي يحث عليه، وليقابل أصله بأصل المعتمد مع نفسه ومع غير ومع غيره من موثوق به ضابط. وقال ومن الناس من شدد وقال لا يقابل إلا مع نفسه، قال وهذا مرفوض يعني إذا لم يقابل مع نفسه وحده فلا تقبل هذه النسخة. الذي يظهر الله أعلم أنه لا شك أن مقابلة الإنسان بنفسه وحده ليس ما هو أحد واحد يقرأ في نسخة والثاني أنت تقرأ في نسختك. فبدل هذا إذا كان يقابل بنفسه فهو أوثق لا شك به أوثق. سألنا شيخ مثلا سعدي رحمه الله درسنا هذه المادة رحمة الله عليه رفع الله درجاته قلنا كيف يقابل؟ قال يكتب هكذا الطالب حتى عليه وكان في الفصل فقال يضع جيب الكتاب يا شيخ جيب فكتاب آخر أخر قال ومن الناس من شك هذا لا شك في أنه أدق وإن كان يأخذ لكن هذا أدق ما يكون هكذا قال هكذا كانوا يقابلون بنفسهم ليس معهم ولا يعتمدون على أحد فهذا أقوى لا شك به لكنهم كانوا استجابوا إذا كان صاحبك متيقظا ذكيا فطنا لا ينعصف المقابلة وغيرها هذه فيها تذكر بعض يعني علل في النسخ إذا كانت هذه الأشياء. يقول هنا بعد إتمام نسخ الكتاب تجب مقابلته شيخ الشاكر في البعث مقابلته على الفصل المنقول منه أو على أصل آخر مقابل مع الأصل أو على نسخة منقولة من الأصل مقابلة وهذا لتصحيح المنسوخ خشية سقوط شيء منه أو وقوع خطأ في النقل فإذا سقط أو وقع خطأ كيف يصححون يأتي فيذكر. قال عروة بن الزبير لابن هشام كتبت؟ قال نعم. قال أردت كتابك؟ قال لا. أردت قابلت؟ قال لم تكتب. قال ما أردت؟ قال لم تكتب. يعني كأن كتابتك لا شيء. وقال الأخفش أخفش من أئمة اللغة النحو سيبويه أخفش إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض نسخ نسخت ولم تعارض مع الأصل فيها بعض الأخطاء جاء الثاني نسخ منه أخطاء زائدة الثالث نقل منه أخطاء زائدة ويأتي كما قال هو إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميا لا يبقى عربي كله يكون مختلف بالخطأ هنا ويقابل الكاتب نسخته على الأصل مع شيخه الذي يروي عنه الكتاب إن أمكن وهو أحسن أو مع شخص آخر أو يقابل بنفسه وحده كلمة كلمة ورجحه أبو الفضل الجارودي قال أصدق المعارضة مع نفسك. نقول لا شك فيه إن الإنسان يكون أحرص ما يكون والثاني قد يتثاءب وقد التفت وكذا لكن أنت كل كلمة منفصلا تقابل فهذا يكون أوثق ما يكون بل ذهب بعضهم إلى وجوبه يعني قال لا تصح مع أحد غير نفسه ولا يقلد غيره. يقول أبا الشاكر وأرى أن هذا يختلف باختلاف الظروف والأشخاص وكثير من الناس يتقنون المقابلة وحدهم ويطمئنون إليه أكثر من المقابلة مع غيرهم. الشيخ الألباني رحمه الله نفسه يعني قال أنا ما أطمئن أن يطبع كتابي إلا أن أصحح على الأقل 3 مرات بنفسه هو سبحانه كيف كان يؤلف وكيف كان يحقق الأحاديث ثم بنفسه يصحح الكتب هذا لا شك فيه بركة بوقته رحمه الله. لكنه لا شك أي كتاب حتى إذا كتبت بعض الناس يعني يعتمد على كتابة الناس هذا يكون غير موثوق بنفسه كل كلمة يمر عليها الأقل ويصحح. وإذا لم يتمكن الكاتب من مقابلة نسخته بالأصل فيكتفي بأن يقابلها غيره ممن يثق به ويستحب لمن يسمع من الشيخ أن يكون بيده نسخة يقابل عليها وإن لم يكن فينظر مع أحد الحاضر في نسخته. إذا كان الشيخ يقرأ من كتابه فكانت العادة يرد أن كتاب الشيخ يكون أصله في يده لكن أملى على الناس مجالس كثيرة وكرر انتشر كتابه فقبل ما يصل الإنسان إلى بغداد من الحجاز ينسخ كتابه ثم يحمله ويذهب في مجلس الشيخ، الشيخ يقرأ ويصحح كتابه. هذا كان هو الجاري مثلا. ويستحق لمن يسمع من الشيخ أن يكون بيده نسخة يقابل عليها، فإن لم يكن فينظر مع أحد الحاضرين في نسخته، إن لم يكن مثل مع الكتاب إذا لم يكن أحد عند أحد فينبغي أن يربط نفسه مع كتاب الآخر وينظر فيه وحتى يصح له أنه حدثه. وذهب ابن معين إلى إشكالات ذلك فقد سئل: أما لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ هل يجوز له أن يحدث بذلك؟ قال: أما عندي فلا يجوز، لكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم. يقول: وقال النووي: الصواب الذي قال ابن جمهور أنه لا يشترط أن يكون سماع فقط يكفي، لا يشترط أن يكون ينظر في النسخة، نسخة نفسه أو نسخة غيره. أما إذا لم يعارض الراوي كتابه بالأصل فذهب القاضيان وغيره إلى أنه لا يجوز له الرواية منه عند عدم المقابلة، والصواب الجواز إذا كان ناقل الكتاب ضابطا صحيح النقل قليل السبت. لكن لا شك أنه خلل يقع فيه مهما كان. أنت أنا يعني جربت، أنا إذا كتبت كتابا في الحقيقة في الليل وقمت به، وفي الصباح إذا قمت وأنت مرتاح قم أخذت راحة في النوم وكذا، يظهر لك أن هذا لو غير لو بطل لو كذا، فيكون بنفسك تجد أنه لا شك فيه أن الكتاب قد يكون قد مل فيه وأخطأ فيه، لكن إذا رجع إليه بنفسه يجد سقطا. فلذلك في الحقيقة قال: إذا كان متيقظا وقليل السقط جاز له أن يرمي من هذا ولو لم يقابل، لكن المقابلة كانوا يشترطونه في الحقيقة بشدة. وينبغي أن يبين، انظروا هنا، يعني لا بد أن يبين الرواية على الواقع. ماذا ينبغي أن يبين حين الرواية؟ أنه لم يقابل على الأصل المنقول منه، حتى يكون الناس على بينة، فإذا تيسر لهم أحد يكتب هذا الذي يملي من كتابه، تيسر له أن يذهب إلى الأصل فيقابل، أو الأصل الذي أو النسخة التي قبل على الأصل فيقابل، يبين ولا يدلس أنه لم يقابل على الأصل المنقول منه كما كان يفعل أبو بكر البرقاني، فإنه روى أحاديث كثيرة قال فيها: أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل، ولم أعارض بالأصل. نعم. ثم إن الشروط التي سبقت لتصحيح نسخة الراوي ومقابلتها بأصلها تعتبر أيضا في الأصل المنقول عنه، يعني أنت لا تنسخ من كل نسخة، لابد أن تتحرى النسخ من نسخة قوبلة على الأصل، لئلا يقابل نسخته على أصل غير موثوق به ولا مقابل على ما نسخ منه. نعم. يقول هنا، فهنا في التعليق يقول صاحب التعليق: ما سبق كله من الدقة العلمية المتناهية في النسخ والمقابلة والتقييد يدل دلالة أكيدة على ذلكم المقدار العالي الذي وصل إليه أهل الحديث منذ قرون بعيدة من المنهجية الفريدة التي تميزهم بل تميز الأمة كلها سائر الفرق والملل. وليأتنا أهل الحديث بمنهجهم، وليخسى أولئك الشاردون التائهون الذين يسيرون خلف كل مناد، لو قال النائب كان أحسن في كل وادي. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو أي ابن الصلاح على ما يتعلق بالتقرير والتطبيق، إذا أخطأ في نسخ في سقط وجد سقطا ولكنه كتب الكلمات كلها متواصلة ليس هناك فاصل حتى يضع في هذا الساقط، ماذا يفعل؟ يقول: قد تكلم الشيخ أبو عمر على ما يتعلق بالتخريج والتطبيق والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة ما أطال الكلام فيه جدا، وهو من المهمات في الحقيقة. إذا سقط من الناس بعض الكلمات وأراد أن يكتبها في نسخته فالأصوب أن يضع في موضع السقط بين الكلمتين خطا راسيا، لأن مهما كان بين الكلمتين يكون شيء من الفاصل، فيجعل بينهما خط ثم يميلها إلى اليمين إن كان يريد إلحاق هذه الكلمة في الحاشية اليمنى، أو يميلها إلى اليسار مثل الزاوية المثلثة إلى اليسار ويكتب على مقابل السطر نفسه في الحاشية. يقول: فالأصعب أن يضع في موضع السقط بين الكلمتين خطا رأسيا ثم يحطفه بين السطرين بخط أفقي صغير إلى الجهة التي سيكتب فيها ما سقط، سقط يعني الحاشية اليمنى أو الحاشية اليسرى، فيكون بشكل زاوية قائمة هكذا. ورسم لكم هكذا، لكن طول فيه كثير. هذا الذي هنا قالوا صغير ينبغي، ومن الغريب أنهم ما كانوا يتولون بالحقيقة، صغير جدا، تجد في كل شيء، يعني حتى الآن إذا كان أخطأت أنت في كلمة تشتم ثلاث أربع مرات تجد ضربة واحدة، سبحان الله، ضربة واحدة هكذا. وفي بعض الأحيان في المصورة لا يظهر هذه الضربة، لكن الأصل فيه ضربة، وإذا كان تكرار كذلك، إذا كانت كلمة زائدة أو خطأ جاء عليه. والحاصل على كل حال كان ما كانوا يثقلون الكتاب بخطوط وضرب كثير والحبر وكذا، بخط دقيق جدا ويكون ليس طويلا مثل هذا، هنا يكون عطفة خفيفة. هو قال هذا بالحاشية، ذكر هذا، ينبغي أن يكون خطا رأسيا أو أفقيا صغيرا. واختار بعض من يطيل الخط الأفقي حتى يصل إلى ما يكتب، وهذا هو الذي يفعله الناس على المسودات. مسودات الغالب إذا كان كتب فيجعل الخط هنا ثم يوصله، أو يجعل الخط من هنا إلى هنا. هذا يوجد عند الإضافات الكثيرة، يوجد. ذكرت لكم أن بخط يد الشيخ ابن حجر نصف على لسان الميزان، سبحان الله، يعني أنا أقول نحن نستحي أن يكون مسودة بهذه الصورة، لكن هم مضطرين، كأنهم يؤسسون العظم للكتاب، ثم كل ما يجد في خلال عشر سنوات يضيف عليه. في بعض الأحيان يأخذ من هنا الخط وليس يوجد مكان إلا هنا، هكذا ثم هكذا ثم هكذا، يعني سبحان الله غريب جدا، لكنه واضح جدا المطلوب المحال إليه من هنا إلى هناك، خط كامل هكذا يخطهم. وهذا لا بأس فيه إذا هو جاء في وقت الكاغذ والأوراق قد كثرت ما كذا، لكن في الزمن الأول كانوا يخطون كثيرا بمثل هذا. واختار بعض من يطيل الخط الأفقي حتى يصل إلى مكتوب، وهو رأي غير جيد، لأن فيه تشويها لشكل الكتاب. ربما الشيخ الكاتب ثيابه وسخة ولحيته منفشة، لكن الكتاب لا يريد أن يشوه. نعم، وبالفعل هكذا تجد الكتب القديمة بهذه الصورة بكل بواقفة، وكيف كانوا يكتبون بحيث أن يكون الحاق، هذا يسمونه لحق التضبيب، ضبة تخرج يمين أو يسار، هذه ضبة، والذي أثبت هنا يسمى لحق، يعني كل حكمه الألحاق، فكانوا بدقة ونظافة يجلون في كتبهم لا يشوهون. ويزداد هذا التشويه إذا كثرت التصحيحات، ثم يكتب ما سقط منه بخط طويل ويكتب بجواره كلمة السحر، يعني إذا كتب يعني في الحامش فيكتب صح، يعني لم يأت هذه الكلمة عشوائية إنما صححت من هنا، أو كلمة رجع، يعني راجع فوجد، أو ارجع إلى المكان المشار إليه. والاكتفاء بالأولى أحسن، يعني صح وأولى. وذهب بعضهم إلى أنه يكتب عقب السقط الكلمة التي تتلوها في صلب الكتاب، عقب السقط يكتب في صلب الكتاب هنا، يكتب وفي صلب الكتاب أيضا يجعلون تأكيدا لأن لا يحصل الخطأ، ولكن هذا غير مقبول لأن لا يظن القارئ الكلمة المكتوبة في الحاشية أو في الصلب مقررة في الأصل، وهو إيهام طبيعي. وأما إذا أراد أن يكتب شيئا بحاشية الكتاب على سبيل الشرعي أو نحوه ولا يكون إتماما لسقط من الأصل، فيحسن أن يرسم العلامة السابقة في وسط الكلمة التي يكتب عنها فتكون العلامة فوقها ليفرق بين التصغير وبين الحاشية، يعني يجعل الخط فوقه أفقيا، وكأن هذا الذي ثلاث أسطر أو سطرين أو نصف سطر توضيحا من الطالب وليس من أصل الكتاب، وهذا إذا يوجد كثير منه. واختار القاضي إياد أن يضبب فوق الكلمة، التضبيب في الحقيقة الذي اصطلحوا على تكميل وللألحاح الذي هو ألحك وصحح به، فالتضبيب ينبغي أن يكون خاصا به، لكن إذا أراد توضيح شيء أو حاشية فيجعل خط عليه ثم الخط هنا ويكتب حتى يقال موضع هذه الحاشية هناك. نعم، مثلا الآن اصطلح رقم واحد رقم اثنين ثلاثة، وفي عصورنا هذه نظر الأرقام للحواشي، هكذا يقول الشيخ المشاكر كما هو معروف في هذا الكتاب وغيره. ومن شان المتقنين في النسخ والكتاب أن يضعوا علامات توضح ما يخشى إبهامه، فإذا وجد كلاما صحيحا معنى ورواية وهو عرضة للشك في صحته والخلاف كتب خوفه صح، يعني إذا كان شبهة أن هذه الكلمة ربما خطأ فيكتب عليه صح، بمعنى صح هكذا رواية وكتابة، يعني ليست جاءت خطأ عن هذه الكلمة. ثم بعد ذلك عند التحقيق أنت تجعل الحامش إذا كان خطأ فتصححه. كذلك ما أدري هو ذكر يذكر ولا يذكر ما يذكر الظاهر، إذا كان كتب في بعض الأحيان كلمة مقدمة مؤخرة، فكلمة التي تأتي في مبادئ كتبه أولا ثم الكلمة التي كان ينبغي أن تكون في مبادئ جعله أول والثاني جعلها مؤخرة، ماذا يكتبون؟ ميم ميم ميم ميم، يعني مقدم ومؤخر، اجا الاول والثاني والثاني هو الاول. هذه اصطلاحات مضوا بها والكتب القديمه يوجد فيها. واذا وجد ما صححه وكان معناه خطا وضع فوقه علامه التضبيب، وتسمى ايضا التمريض، وهي صاد ممدوده فوقه هكذا راس الصاد فقط، وهذا موجود في فضائل الصحابة للإمام أحمد الذي نسخ في القرن الخامس، وفضائله العلم معرفة الرجال أيضا في 400 وشيء نسخ، ثم بعد ذلك تتابع الناس على السماء عليه. فالصاد رأس الصاد هكذا ليس صح، ففيه شبهة أن هذا خطأ، لكن صح هكذا أنا ما أتصرف فيه شيء من التصريح وكذا، كأنه يقول هكذا صح هكذا وأنا لم أدخل فيه من النفس، ولكن لا يلصقها بالكلام، أي الصاد لا يلصقها بالكلام لئلا يظن أنه إلغاء له وضرب عليه، فوقه يجعل. وكذلك توضع هذه العلامة على موضع الإرسال أو القطع في الإسناد، نعم، وكذلك فوق أسماء الرواة، وهذا يوجد أيضا في الكتب القديمة. إذا قال سيد المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يجعلون الصاد هكذا، ولا تظن أن الصحابي سقط خطأ، يعني هكذا صح في هذه الرواية. المراسيل لأبي داود مراسيل، لكنها تجد في كتب أخرى هي مواصيل موصولة، لكنها يجعلون هكذا مراسيل، يعني هكذا وقع في رواية فلان في رواية فلان. أنا أذكر في حتى في طعيمة بن عدي مطعم بن عدي الحديث الذي ذكرنا لكم أنه جاء فيه أن الإمام أحمد في فضائل الصحابة لو كان طعيمة بن عدي حيا وكتب عليه علامة صح، لكن عند التحقيق أنه هو المطعم بن عدي حي لك وكلمني في هؤلاء المثنى لا تركته له. نعم. كذلك توضع هذه الألام على موضع الإرسال والقدرين إذا كان قول التابعي حتى لا يظن أن مناسبة للتابعي والصحابي، وكذلك فوق أسماء الرواة المعطوفة نحو فلان وفلان، ولا تظن أن وفلان تكرر خطأ فتضع علامة صاد يعني هذا صحيح وهكذا وقع، ثم بعد ذلك ربما يكون خطأ، لكن أمانة النقل كانت توجب عليهم أن يكتبوا هكذا لئلا يتوهم الناظر أن الحذف خطأ وأن الأصل فلان أن فلان. والأحسن في الإرسال والقطع على القطع ونحوها وضع علامة التصحيح كما هو ظاهر، وفيما كان خطأ بالمعنى أن يكون فوقه أو بجواره كلمة كذا، هذا أيضا موجود لكنه فيما يظهر من المتأخرين، يعني الآن أيضا يستعمل إذا كان خطأ خاصة في كتب الردود، إذا كان أحد لأنهم ينقشونه بالنقاش إذا أراد أن يرد على كتاب واحد، فالخطأ اللغوي أيضا ينقله، ثم الرابط يبرئ ذمته بكلمة كذا، يعني هكذا قال المردود عليه لست أنا الذي أخطأت، كان ينكت عليه أنه أخطأ فيه. نعم. فيقول كلمة كذا وهو المستعمل كثيرا في هذه الرسل، وإذا غلط الكاتب فزاد في كتابه شيئا فإما أن يمحوه إن كان قابلا للمحو أو يقشطه بالسكين ونحوه، وهذا عمل غير ذلك، كانوا يقشطون أو يمحوه محوا، والنبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي جاء في عمر صهيل بن عمرو وقال لو كنت رسول الله ما كنت أقول، فقال لعلي رضي الله عنه امحوا رسول الله واكتب هذا ما قال عليه محمد بن عبد الله، فقال علي ما كنت اليوم هو، فقال جاء في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم اين هو صلى الله عليه وسلم، اين صلى الله عليه وسلم، قال هنا فبصق فيه ومحاه صلى الله عليه وسلم، جاء في كتب السيره هكذا. فقد يكون المحو بهذه الصوره او قد يكون بالخط فقط، ولذلك قال يكشطه بالسكين، هذا ليس بجيد وهذا امر مردد، والاصعب ان يضرب عليه بخط يخطه عليه هكذا، سبحان الله خط واحد ما كان يعني ثلاثه اربعه حتى يكون مشوه باوائل كلماته ولا يطمسها، وبعضهم يخط فوقها خطا منعطفا عليه من جانبيه هكذا، يعني كانه يحوطه كلمه هكذا، ذكر يعني يجعل من فوق الكلمه هنا ويجعل من فوق يعني خط راسه ثم يعتبه ويدل هذا على ان هذه الكلمه خطا، او يضع الزياده بين صفرين مجوفتين، اذا كتب فامكن ان يكون صفرين هنا وصفرين هنا فيدل على انه او فوقه على ان هذا خطا، او بين نصف دائره مثل ما نجعل نحن نقول هلالين او بين القوسين، وكل هذا موهم للخطا يعني. واذا كان الزائد كثيرا فالاحسن ان يكتب فوقه من اول الكلمه لا، او من هنا الى هنا لا، يقول من في اول كلمه لا او من زائده او زائده، يعني كانه يقول لا او يقول من او اخر شيء يكون عليه زائده، يعني هذه زائده ولا محل له هنا، وفي اخره فوقه ايضا كلمه يلا ليعرف القارئ الزياده بالضبط من غير ان يشتبه فيه شيء، وتجد هذا كثيرا في الكتب المخطوطه القديمه التي عني اصحابها بصفتها ومحاورتها، واذا كانت الزياده لتكرار كلمه واحده مرتين فقيل يضرب على الثانيه مطلقا. هنا ايضا دقه، انظروا اذا كان الاثنان فيضرب الثانيه ويضرب الاولى، بعضهم قديم ايضا الذي كتب بوضوح يبقيه ولو كانت ثانيه، والذي فيها شيء لأنه يكتب مرتين فقد يكون واحدة أوضح والثانية أقل فيشطر التي هي غير واضحة. وبعضهم يقول لا يكتب يضرب الأول يقول وإذا كانت الزيادة لتكرار كلمة واحدة مرتين فقيل يضرب على الثانية مطلقا وقيل بالتفصيل فيضرب عليه إن كانت في أول السطر أو وسطه يعني يضرب عليهما إن كانت في أول السطر أو وسطه كأنه يضرب على الاثنين ثم يكتب كلمة المطلوبة مرة واحدة ويضرب على الأولى إن كانت في آخر السطر أو كانت الأولى في آخره والثانية في أول السطر إذا كان الأولى في آخر السطر أول السطر يبقى نظيفا آخر السطر هو الذي يضرب ويشتر أو كانت الأولى في آخره والثانية في أول السطر التالي فيضرب الأولى ما ملاحظة ألا يفصل بين الوصف والموصوف كما أنه قال بين عبد ولفظ الجلالة كذلك لا يفصل بين الوصف والموصوف والأسلوب. كذلك قل الإضافة والمضاف إليه أيضا المضاف والمضاف إليه قال من ولا بين المضاف والمضاف إليه وإن كانت في وسط السطر أبقى أحسنهما صورة وأوضحهما هذا قول يعني إذا كانت كلمتان فسواء كانت الأولى أحسن صورة أو أخرى أحسن كتابة فالأحسن كتابة يبقيها سواء كانت الأولى أو الأخرى نعم يقول نعم وقد تكلم الشيخ أبو عمر على ما يتعلق بالتخريج والتضبيب والتصريح وغير ذلك من الاستراحات المضطردة والخاصة ما أثار الكلام فيه جدا وتكلم على كتابة إحاء بين الإسنادين يعني الآن نقرأ أبو داود والترمذي والنسائي كلهم يذكر شيخا أو شيخين شيخه وشيخ شيخه ثم يقول حاء فهذا تحويل من إسناد إلى إسناد ومن شيخ إلى شيخ تكلم على كتابة حاء بين الإسنادين وأنها حاء مهملة ليس جيما ولا فاء من التحويل أو الحاء بين الإسنادين أو عبارة عن قولك الحديث الظاهر الحديث ما يصلحنا لأن أكثر ما يكون تحويل في وسط السند يعني يأتي بشيخ آخر وشيخ آخر وشيخ شيخ ثلاثة ثم يقول حا فإذا قلنا الحديث فالحديث بعده ما يأتي باقي بعد هؤلاء رواة الذين يوصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي الحديث فيقرأ الحديث فقط إلا إذا كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء هنا الحديث ثم يعيد إسنادا آخر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث نفسه وهذا هو الذي ينبغي الاعتماد عليه أما إذا قلنا قال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن هارون حاء بعده باقي شيخ آخر ثم بعد ذلك شيخ شيخي حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يجوز لنا أن نقول الحديث الحديث لا يأتي هنا إلا في الأخير إذا قال رسول الله حاء ثم بعد ذلك أتى بإسناد آخر وسرد الحديث معه نعم قلت ومن الناس من يتوهم أنه خاء معجمة أي إسناد آخر والمشهور الأول وحكى بعضهم الإجماع عليه نعم أنه السادس والعشرون إيش رأيكم؟ ساعة كم؟ طيب وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أرجو شرح عبارة النووي في المقابلة وأنه لا يشترط أين هو؟ انظروا بسرعة وأنه لا يشترط إيش؟ أين هو؟ بأي صفحة يا أخي؟ في الحاشية بأي صفحة؟ ها؟ صفحة 29 أول صفحة 390 أول صفحة قال النووي الصواب الذي قال الجمهور أنه لا يشترط ماذا قال لا يشترط انظروا يقول هنا وذهب ابن معين الى اشتراطه ويستحب لمن يسمع من الشيخ ان يكون بيده نسخه يقابل عليها فان لم يكن ينظر مع احد الحاضرين ما في نسخته وذهب ابن معين الى اشتراط ذلك لا بد ان يكون عند السامع نسخته امامه ان لم تكن عنده نسخته فينظر الى نسخه صاحبه ان لم يكن هذا فشرط السماع مفقود ولذلك قال ذهب ابن معين الى اشتراط ذلك فقد سئل اما لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرا هل يجوز له ان يحدث بذلك اذا لم يرى بنسخته او نسخه صاحبه فقال اما عندي فلا يجوز ولكن عامتها الشيوخ هكذا سماعهم يعني ولو لم تكن نسخه عنده سمع فاستجازوا ايام قال النووي والصواب الذي قاله الجمهور انه لا يشترط يعني خلافا لما قاله ابن معين يعني لو لم يرى الى نسخته او نسخه صاحبه وسمع وهو شهيد ان شاء الله فسماعه صحيح وجازت له روايته به وايضا قال لك ارجو التوجيه لبعض الشباب الذين يتطاولون على الشيخ ربيع بالقدح والتقلص وما ادري على كل حال بارك الله فيكم لحوم العلماء الشيخ مسمومه وشيخ ربيع حفظه الله اطال الله بقاءه بالصحه والعافيه وابقاه على وعي تام الى اخر نفس منه هذا الذي نريد وندعو الله تعالى الى حقيقه لا شك انه جزاه الله خير الجانب العمل الذي قائم هو مهم جدا في بيان اخطاء الناس وفي بيان يعني البدع التي انتشر في كثير من الناس وتنبه في وقت لم يتنبه اليه الاخرون فاتركوه له عمله وله قيمته ان شاء الله اما الذين يتكلمون عليه بسوء فانا ارى ان المتكلم عليه سيء والله يغفر له نعم وصلى الله على خير خلقه